الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل معكم إن شاء الله سلسلة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في الدرس 50 النهاردة، وكنا تكلمنا في المرة السابقة عن بداية افتتاح غزوة خيبر، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتم الصلح مع قريش، صلح الحديبية، وأدب الأعراب حول المدينة، أراد أن يتفرغ للعدو الأكبر ومن يؤلب عليه الفتن ومن يثير عليه كل المشاكل صلى الله عليه وسلم، هم اليهود، بقايا اليهود في حول المدينة. وكان كل اليهود اللي انطردوا من المدينة سواء بنو قينقاع أو بنو النضير، طبعا بنو قريظة قتلوا، كانوا كلهم فروا إلى حصن على بعد أميال من المدينة اسمه حصن خيبر. حقيقة اليهود كانت عاملة في المكان ده عدة حصون لا يشق لها غبار. المكان ده كان 8 حصون، كل حصن يعتبر قلعة منيعة لوحده، ولو فرض أن حصن سقط في مسالك وطرق يسلكوا منها من الحصن الأول للحصن الثاني، وهكذا قدامنا 8 حصون. وبالتالي ده بالنسبة لهم كان آخر معقلهم في الجزيرة، وكان مكان يصعب اختراقه. وبالتالي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان يعني يعتبر زي عش الزنابير الذي يحتاج إلى من يفتحه، أنه بيثير مشاكل كبيرة للإسلام والمسلمين في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا جهز الجيش وخرج بمن خرج معه يوم الحديبية، ودي كانت الغنيمة اللي ربنا وعدها الصحابة يوم الصلح. قال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. كانت دي مكافأة للصحابة على ما فعلوه يوم صلح الحديبية من بيعة الرضوان التي رضي الله بها عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بلغ ووصل الجيش على مشارف خيبر، قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وده في جواز الاستشهاد ببعض آيات من القرآن في مواقف مشابهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. كان الرجل ده مين؟ الصحابة باتوا ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها، كل نفسه يبقى هو الشخص للنبي شهد أن الله يحبه. فلما أصبح النبي قال: أتوني بعلي. قيل هو أرمد يشتكي عينيه، قال: أتوني به. وبصق النبي في عينه فبرأت، وقال أعطاه الراية وقال: يا علي أنفذ على رسلك وادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم عن حق الله فيهم، فإن أجابوك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم. سيدنا علي أخذ الراية وتوجه إلى حصون خيبر كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختار مكان للنزول، فالحباب بن المنذر أشار عليه بمكان آخر أنسب، في ليس أرض وحل وليست منخفضة ولا تكشفها الحصون، عشان ما ينالهمش كثير من نبال ورماح وسهام خيبر داخل الحصن. النهاردة إن شاء الله نبدأ بقى في الكلام على فتح حصون خيبر. حقيقة معركة خيبر يعني كل معارك النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود تحمي في داخلنا عداء يهود وبغض اليهود، وأنهم أعداؤنا من قديم، وأنه يستحيل أن ينقلب العدو صديقا، وأنه من عادى ربه عادى كل الناس وعاداه كل مؤمن. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فده يحيي في قلوبنا بغض اليهود، ولا يعني ننخدع ببعض الشعارات الكذابة الرنانة البراقة التي يثيرها البعض الآن بصورة ملحة لمحاولة استيعاب وقبول اليهود في المنطقة ونسيان ما مضى منه. الكلام ده غير مقبول شكلا ولا موضوعا، لا التاريخ بيقول كده ولا القرآن والشرع بيقول كده ولا واقع الناس والشعوب المسلمة بيقول كده أبدا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، استجاب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى أول حصن من حصون خيبر. وإحنا اتفقنا أن هما 8 حصون متقسمين على نصين، على شطرين، شطر فيه 5 حصون وشطر الآخر فيه 3 حصون. احنا في الشطر الأول دلوقتي وفي الحصن الأول، وهو حصن ناعم اسمه كده. حصن ناعم كان أول حصن تواجه من دخل خيبر من الجهة الشمالية، وحتى اتفقنا النبي صلى الله عليه وسلم لف ودخلهم الجهة الشمالية ليفاجئهم صلى الله عليه وسلم. حصن ناعم كان فيه مقاتل بطل من أبطال اليهود لا يشق له غبار يعدل ألف مقاتل. هم كانوا مسمينه كده، كانوا بيقولوا مرحب يعدل ألف مقاتل. واضح ان مرحب ده كان حاجة كبيرة قوي وحاجة قوية قوي وحاجة شجاعة قوي، مع انه يهودي، وقلما تجد هذه الصفات في اليهود. وكان هو الملك بتاع حصن ناعم ده. سيدنا علي وصل الى ابواب الحصن ودعا اليهود اولا الى الاسلام. ودي نقطة مهمة جدا، ان جيوش الاسلام تختلف عن الجيوش المحتلة والمستعمرة. احنا هدفنا ان نحل الدين والعقيدة في القلوب، مش ان نحتل ارض او ننهب ثروات. اسلموا تسلموا، نقركم على ارضكم ومالكم ونساؤكم، لا ناخذ منكم شيئا. فرفض اليهود الاسلام، فعرض لهم علي رضي الله عنه بالقتال. فنزل مرحب بقى ملك هذا الحصن وطلب المبارسة. وكانت عادة العرب قديما ان قبل ما تبدأ الحرب بيحصل يطلع واحد او اتنين من هنا واحد او اتنين من هنا، وتحصل نوع من المبارزة عشان الدنيا تسخن كده وتحمى، ويحصل نوع من استعراض العضلات. فخرج مرحب من الحصن وقال من يبارز، وانشد قائلا انا الذي سمتني امي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب. مرحب بقى يا ما هنا يا ما هناك، محدش قادر يقف قدامه، بطل مغوار وسمعته تملأ الجزيرة، وكله عارف يعني ايه مرحب، يعني غالبا اللي هيخش قدامه قد لا يخرج. فخرج عامر، والحديث يحكي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه كما في صحيح مسلم. سيدنا سلمة بيحكي بيقول لما دخلنا أتينا الحصن يوم خيبر، خرج مرحب بطل اليهود وقال أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحرب أقبلت تلهب. فخرج إليه عمي عامر. عامر مين؟ عامر ابن الأكوع، عم سيدنا سلمة. وده اللي احنا قلنا في المرة اللي فاتت انه كان ماشي في الجيش مع النبي، وكان بينشد ويرتجز الشعر ويقول والله لولا الله ما اهتدينا، فاكرين؟ فقال النبي من الرجل؟ قيل عامر، قال يرحمه الله او غفر الله له. فقال عمر يا رسول الله هل ما اتعتنى بالرجل؟ وكان النبي اذا دعا لاحد بالمغفرة والرحمة علمنا انه سيقتل شهيدا. فالاشارة اللي كانت من النبي في بداية الذهاب للحصن ان عامر هيقتل شهيدا، وقد اتى الموقف. سيدنا عامر ابن الاكوع عم سيدنا سلمة رضي الله عنهم اجمعين، خرج لمرحب وقال أنا الذي سمتني أمي عامر، شاك السلاح بطل مغامر. نلاحظ أن الآلة الإعلامية بتاعت العرب في القتال والحروب كانت هي الشعر، القصائد، كانت دي الآلة الإعلامية. وده يخلينا ننتبه لأهمية معنويات الجيش، أو في أي حرب معنويات المقاتل واستعراض القوة والعضلات. وسماك بن خرش أبو دجانة لما أخذ يستعرض بين الصفوف ويتبختر، قال النبي هذه مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. فكسر قلوب الأعداء وكسر قلوب الكافرين ونشر الذعر فيهم واستعراض القوى والعضلات أمامهم أمر يحبه الله ورسوله، لأنه يغيظهم، يغيظ ليغيظ بهم الكفار كما قال الله عز وجل. الشاهد اختلف ضربتين، مرحب ضرب ضربته فوقعت في ترس عامر، صدها سيدنا عامر بن الأكوع رضي الله عنه أرضاه. وبعدين أول ما السيف بتاع مرحب وقع في ترس عامر، سيدنا عامر بيوطي عشان يلف ويجيب مين؟ ويجيب مرحب. فكان عامر رضي الله عنه أرضاه في سيفه قصرا، كان سيفه قصير، فهو يسفل لمرحب ليأتي برأسه وهو بيوطي، غصب عنه ذبابة سيفه أصابت عين ركبته فمات. نص الحديث بيقول كده في صحيح مسلم ان سيدنا عامر وهو بيلتفت التفاته وبيلف كده عشان يعرف يجيب عامر، كنوع من يعني اثناء القتال، نوع من انواع القتال، ذبابة سيفه، وكان في سيفه قصرا، أصابت بطن ركبته او قلب او عين ركبته، واضح انها أصابت مكان فيه شريان او حاجة زي كده، ف نزف ومات عامر رضي الله عنه وارضاه، وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة بعد انتهاء الغزوة في بعض الناس سمحهم سيدنا سلمة بيقولوا على عمه انه مات منتحر، وانه كده قتل نفسه، ومن قتل نفسه بحديدة يتردى فيها يوم في جهنم خالدا مخلدا فيها. فظنوا أن الحديث ينطبق على عامر، فسلم حزن حزنا شديدا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحق ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون أن عمي عامر قتل نفسه بحديدة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، والله إنه لجاهد مجاهد. بيحكي على سيدنا عامر يعني: والله إنه لجاهد مجاهد، وقل عربي مشى بمثل ما مشى به عامر، وشاهد أن يسأل له بالجنة. طبعا المقصود بالحديث من قتل نفسه بحديدة أي عامدا قاصدا، لكن سيدنا عامر لم يقصد قتل نفسه، ده بيلتفت لمرحب السيف خبط فيه قتله، سيف قتل نفسه بسيفه خطأ بدون قصد رضي الله عنه وأرضاه. طبعا مرحب بطل اليهود انتفش وانتفخ وانتفخ سحره وقال: من يأتي للمبارزة؟ واحد ماته، مين اللي بعده؟ طبعا ده هيضعف معنويات المسلمين. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي في السن ده كان صغير مش كبير، ومرحب بطل مغوار قديم. وقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالكيل طعن السندرة، رضي الله عنه وارضاه. ودخل على مرحب وضرب مرحب ضربة واحدة فجز رأسه من على جسده، رضي الله عن علي رضي الله عنه وارضاه. وحق له أن يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كان في قوة، كان يحمل بابا في غزوة من الغزوات ما احتمله بعده 40 رجل، سيدنا علي شاله على ظهره في غزوة من الغزوات ليوسع الطريق للمسلمين. فعلي رضي الله عنه كانت فيه قوة وكان فيه إيمان، وقتل مرحب بطل اليهود. اليهود أول ما تقتل مرحب يبقى كده حصن النعم اتفتح، خلصت كده خلاص. طلع يجروا طبعا وتسربوا من طرقهم ودروبهم وأنفاقهم إلى الحصن اللي بعديه اللي عليه الدور، وهو حصن الصعب ابن معاذ. حقيقة يعني نلمح من طريقة اليهود في الحروب إن هم دايما لا يحاربوا إلا في حصون، كما قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. سبحان الله، ويهود اليوم هم يهود الأمس. والله زمان كانوا بيحاربوا النبي من وراء الحصون والجدر، والنهاردة بيبنوا الجدار العازل في إسرائيل ويتحصنوا في الحصون وبيعملوا الدرع الصاروخي، لأن هم جبناء لا يقاتلون إلا من وراء جدر وإلا من وراء حصون، وإلا كما قال الله عز وجل وصدق الله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شد. بمجرد ما فتح الحصن الصحابة اقتحموا الحصن وبقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وجد دور بقى الحصن اللي بعدي اللي اليهود طلعوا يجروا عليه، وهو حصن الصعب ابن معاذ. هذا الحصن النبي أرسل له إليه كتيبة أخرى بقيادة الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، ومعه بنو سلمة، واقتحموا هذا الحصن. الحصن اليهود قفلوا على نفسهم، حصروا الحصن 3 أيام. 3 أيام دول جاع الصحابة فيهم جوعا شديدا. طبعا هطلعين من صلح الحديبية، الحرب أنهكت الناس، في فقر، في قلة ذات يد، الصحابة ليس معهم من الزاد والماء ما يكفي الإقامة أيام طويلة في الحصار حول الحصون، وبالتالي اليهود مجمعين أكلهم وشربهم جوا وجاهزين متحصنين وعاملين حسابهم، لكن المسلمين جايين بجيشهم ليس معهم من الزاد والماء ما يكفي، لذلك أصابهم جوعا شديدا حتى اضطروا أن يذبحوا الحمر الإنسية، الحمار الأهل اللي عندنا في الشارع ده، وطبخوه ليأكلوه. فلما رأى النبي القدور قال: أريقوها، ونهى عن الحمر الأهلية صلى الله عليه وسلم في الغزوة دي، وقال: إنها رجس، يعني نجس لا تؤكل. وبالتالي الحمار الأهلي زي ما قلنا المرة فاتت لا يؤكل، وكان بيان تحريم أكله في هذه الغزوة عند حصار حصن الصعب ابن معاذ. استمر الحصار حوالي 3 أيام، ثم بعد ذلك اضطر أهل الحصن أن يفتحوا الحصن، ودخل الصحابة وحصل قتال مرير شديد، دافع اليهود في دفاعا كبيرا، ورشقوا المسلمين بالنبال وأحرقوهم، وأرسلوا كانوا بيحذفوا لهم حاجات محرقة ويحذفوا لهم سهام ونبال، ومات بعض المسلمين، حتى اقتحم بنو سلمة الحصن الثاني من حصون اليهود وسيطروا عليه بعد 3 أيام حصار. جينا بعد كده الحصن الثالث وهو أصعب وهو يسمى قلعة الزبير. الزبير بن بطة ده كان رجل يهودي وكانت له قلعة في خيبر. القلعة دي بناها على رأس قمة جبل، تخيل بقى فوق جبل، قلعة مبنية فوق الجبل، وبالتالي يصعب الصعود إليها من الخيل، الخيول مش عارف تطلع، الجنود تواجدهم مش هيبقى بسهولة. هم كشفنا وإحنا مش كشفنهم. الحصن من أقوى الحصون وهو قلعة الزبير. الصحابة حوطوا المكان وحاصروه أيام. بعد 3-4 أيام مفيش أمل، محدش بيفتح. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. سبحان الله كده، يعني في كل مجتمع فيه الطابور الخامس بتاعه. جاء رجل من اليهود وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، والله لو جلستم ها هنا شهرا ما خرج لكم أحد، زادهم عندهم وعيونهم يخرجون إليها ليلا ويشربون منها ثم يعودون. هم ممكن يقعدوا كده سنة، مش 3 أيام، مش هتعرف تفتحوا كده. طب انت عايز ايه الحل؟ قال: يا محمد، ان لهم عيونا وآبارا يشربون منها ليلا ثم يعودون الى القلعة، فامنع عنهم مشربهم فيصحروا، يموتوا بقى من العطش كده فيضطروا يفتحوا ويطلعوا. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قطع طريق الامداد بينهم وبين الآبار والعيون اللي حوالين قلعة الزبير. عطشانين عايزين يشربوا، طلعوا يشربوا بالليل ما وجدوا طريقا، اما انه صلى الله عليه وسلم قطع طريقهم على الماء او انه ردم على هذه الارض. يوم بالضبط واضطر اليهود الى ان يفتحوا، وقاتلوا قتالا شديدا. من اصعب الحصون اللي فتحت حصن قلعة الزبير، واستمر القتال فيها اياما. والواقدي وغيره من أهل السير بيقولوا إن حصن الزبير ده لوحده وقلعة الزبير لم ينتهي بعد أن فتح الناس وخرجوا القتال، لم تنتهي المعركة في يوم واحد، وإنما استمرت عدة أيام حتى استطاع الصحابة أن يسيطروا سيطرة كاملة على هذا الحصن اللي هو قلعة الزبير. اليهود طبعا أول ما بيوصلوا المرحلة إن هم أيقنوا إن الحصن ده خلاص كده وقع، يرجعوا للحصن اللي بعد، إحنا عندنا 8 حصون مش هنخلص كده. ففر اليهود إلى الحصن الرابع وهو حصن أبي، أو بسموه قلعة أبي. هذا الحصن شبيه بقلعة الزبير لكنه أقل تحصينا وأقل قوة منه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه حاصروا هذا الحصن عدة أيام، وطلب بعض اليهود المبارزة في الحصن ده هو قلعة أبي، وخرج 2 من اليهود طلب المبارزة، فخرج لهم 2 من المسلمين، كان من ضمنهم أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، سماك بن خرشة صاحب العصابة الحمراء. كانت العرب زمان اللي بيربط عصابة حمراء كده شريطة حمراء على دماغه في الحرب، يبقى ده معنى الكلام ان هذا يقول من اراد ان يقتل فليأتني، اللي شايف نفسه يجيني من الاخر. فكان ابو دجان رضي الله عنه ارضاه ممن يربطون العصابة الحمراء، وخرج مع احد الصحابة الاخرين وقتلوا اليهوديين اللذين خرج من قلعة ابي، وسقطت قلعة ابي، ده الحصن الرابع من حصون خيبر. طبعا الموضوع خد وقت واستنزف مجهود ومال وجهد، والصحابة في جوع، فكان هذه الحصون ستؤدي الى غنيمة كبيرة للمسلمين، بل عمر يقول ما شبعنا حتى فتحت خيبر رضي الله عنه. سقط حصن قلعة ابي وتبقى الحصن الخامس من حصون خيبر، وده كله في الشطر الأول، وهو حصن النزار. حصن النزار يقال أنه كان أمنع الحصون، وكان على قلعة فوق جبل تشبه قلعة الزبير. سبحان الله، كل ما يخلصوا من حصن يرجعوا الحصن اللي بعديه، ما فيش قتال إلا من وراء الحصون، من وراء الجدر كما أخبر الله عز وجل. ودام الحصار أيام أيضا ولم تفتح، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرميهم بالمنجنيق. قال كده تحدف أحجار على مسافات بعيدة جدا بقوة شديدة فتخرم الجدران، تكسر الجدر عشان يفتح الحصن. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي بالمنجنيق على آخر حصن من حصون الشطر الأول من خيبر وهو حصن النزار، فأحدث ثقوبا في الجدر، استطاع الصحابة أن يدخلوا منها إلى هذا الحصن، حصن ناعم. ولما ولج الصحابة إلى ذلك الحصن وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كده يبقى سقط الشطر الأول كاملا من حصون خيبر، وانتهى الشطر الأول كده. الشطر الأول من خيبر فتح كله عنوة، يعني فتح كله بقتال ليس صلحا ولا مفاوض. وتبقى لنا بقى الشطر الثاني النص الثاني من خيبر، وكان فيه ثلاث حصون: حصن القاموس، وده كان فيه كنانة بن أبي الحقيق، والكنانة ده من رؤوس اليهود اللي أفسدوا إفساد كبير وقلبوا على النبي الأحزاب زي يحيى بن أخطب كده اللي اتقتل، وحصنين كمان، حصن اسمه الواسع وحصن اسمه مش عارف ايه، ثلاث حصون تانيين كده في هذا الشطر الآخر من خيبر. لما توجه الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصن القاموس وبدأ كده نوع من القتال، أدرك اليهود أنهم انتهى وأن كده الأمر حينتهي بأن البلد لو فتحت عنوة ستسلم كلها للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فكان العقل يقتدي أن يحصل نوع من المفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحقن الدماء ويعني حماية السبي والذراري والنساء وكده. فالحقيقة لم يكتمل القتال في حصن القاموس، وهو الحصن السادس والأول في الشطر الثاني من أراضي خيبر، حتى أرسل كنانة ابن أبي الحقيق بيسموه كنانة الربيع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطلب أن يقابله. وقف الحرب بقى وعايزين نقعد على مائدة المفاوضات نتكلم. فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم محاصري ولو كملوا حرب هيخلصوا، وغلب على ظنهم كده فعايز يوصل لأكبر مكاسب. مهم انتهت المفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا بأنفسهم وذراريهم ونسائهم، حقن دماءهم ونسائهم وأطفالهم لا تسب، وأن يتركوا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأرض والمال، كل المال حتى الكنوز اللي مخبينه والسلاح والكراع والحلقة والأبا والبيضاء والصفراء الذهب والفضة، يعني يتنازلوا عن كل حاجة إلا ثوبا على ظهر رجل، يعني يخرجوا بلبسهم من الآخر، يخرج هو ومراته وعياله باللبس اللي عليهم هم لابسينه، وما غير ذلك يتركوه، سواء ذهب وفضة فلوس أراضي، طبعا خيبر كانت مزارع نخل كلها، حلقات حديد سلاح كراع، كله يتركوه للنبي صلى الله عليه وسلم. تمت المفاوضة على هذا الأساس، وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله ورسوله إن كتمتمونا شيئا، يعني كده نحقن دماءكم بس تسلمونا كل الأموال والغنائم، وإن كتمتم شيئا ينتقد العهد بيننا وبينكم. وكنانة بن أبي الحقيق ابن عبد الحقيق وافع على الكلام ده ونزل على مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمت المفاوضة فعلا، وبالتالي الشطر الثاني من خيبر فتح صلحا ولم يفتح عنه، وبدأ اليهود يعني يحصل نوع من الاستعداد للإجلاء خارج المدينة خلال الفترة دي، خارج الخيبر. خلال الفترة دي النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا ان كان في كنز واموال عند خيبر، كان حيي بن اخطب خباها عندهم لما طرد من المدينة ايام بني النضير غزوة الحشر، وكان معه كنز من اموال كثيرة. فبدأ يسأل اليهود اللي في خيبر فين الكنز وفين الاموال، كل يقول له مفيش حاجه مفيش ما نعرفش. فقال لكنانة، كنانة الربيع: اين المال؟ قال: لا مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكنز الذي دفنه حيي بن اخطب عندكم هنا في خيبر، وكان واضح ان امر الكنز كان مشهور. فقال كنانة: اذهبته الحروب والنفقه، احنا عمالين نحاربكم من زمان بقالنا سنين اهوت وبنصرف مصاريف خلصت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المال كثير والعهد قريب. انت عايز فهمني ان الكنز خلص في كام سنه دول؟ بنو نظير طردوا سنه 4 هجريه واحنا دلوقتي سنه 7 هجريه، انت عايز فهمني ان في 3 سنين اتصرف الكنز كله؟ المال كثير اكتر من انه يخلص في الوقت ده، والعهد قريب، ده الكلام ده من سنتين ثلاثه. قال: لا لا لا لا كنز. فقال النبي: لو وجدناكم كتمتمونا مالا قتلناك، وانتقض العهد وده الاتفاق، برئت منكم ذمة الله ورسوله إن كتمتمونا شيئا. قال: نعم. طبعا في ناس كده تعرف تقعد ساكتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بدأوا يبحثوا ويسألوا الناس لحد ما جاء يهودي وقال لهم: لقد رأيت كنانة يطوف حول هذه الخريبة كل صباح، كل يوم الصبح بيجي إيه يمشي يلف في الحتة اللي هناك، الخرابة اللي هناك دي ممكن تكون هي اللي فيها الكنز. حفر الصحابة فوجدوا جانبا كبيرا من الكنز، معظم الكنز وجدوه مدفون في المكان ده. فباقي المال أين باقي الكنز؟ رجعوا لكنانة وقرروه وقالوا له دلوقتي احنا لقينا جزء من الكنز، فين بقية الكنز؟ رفض يقول. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اليهودي إلى مين؟ الوكنانة ده، دفعه إلى الزبير ابن العوام وقال مسه بعذاب حتى ينطق، عذبه لحد ما يقول فلوس فيه. طيب في دليل على جواز استعمال التعذيب مع أسر الكفار عند الحاجة لذلك، انه رفض وكده انتقد عهده اولا، ان كان الاتفاق معاهم انه لا يكتم شيئا، فلو كتم شيئا برئت منهم ذمه الله وعهد الله، وهم كتموا كده برئت الذمه والعهد. اثنين ان هو مخبي الفلوس مش راضي يقول، فيجوز ان يمسه بعذاب لحد ما يخبر بمكان المال، وفعلا الزبير مسه بعذاب حتى كذا ان يموت الرجل وما نطق، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه لأنه انتقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كنانة بن أبي الحقيق زعيم هذا الحصن قتل في النهاية لأنه نقض عهده وخان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المفاجآت والمفارقات العجيبة أن كنانة بن أبي الحقيق ده كان لسه متجوز جوازة جديدة ولسه يعني عريس جديد، وكانت عروسه التي عرس بها منذ ليال كانت مين؟ سيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، اللي هتبقى زوجة النبي بعد كده عليه الصلاة والسلام. وكانت صفية رأت في منامها كانت حلمت حلم أنها رأت القمر ليلة البدر في السماء خر حتى وقع في حجرها، لقت القمر في السماء وقع في حجرها في منام يعني حلم رؤية. فلما قامت من نومها وقصت هذه القصة على زوجها اللي هو كنانة بن أبي الحقيق اليهودي وما يهود كلهم، فقال لها تريدين أن تنكحي محمدا؟ والله لا يكون أبدا. كان ذا كان قبل فتح خيبر يعني، فسبحان الله الرؤية تحققت وفعلا سيدة صفية هتقع في سبي في نصيب حد من الصحابة فيعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يجعل مهرها صدقة ويتزوجها وتصير سيدة صفية اللي هي بنت حيي بن أخطب أكبر رأس فساد في اليهود، بنته تبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم ويحسن إسلامها ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل ويعتقها، لأنها كانت سبي كده، ويجعل عتقها صداقة رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله على النبي محمد. انتهت المفاوضة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وانتقض العهد، وبقيت الغنائم بقى اللي غنموها الصحابة، غنموا من غزوة خيبر غنائم كثيرة جدا. ولك عمر رضي الله عنه يقول فما شبعنا حتى فتحت خيبر. السيدة عائشة تقول لما فتحت خيبر قلنا اليوم نشبع من التمر، لأن خيبر كلها مزارع نخيل وتمر، بالتالي كان يعني وعد من ربنا سبحانه وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فكانت ما عجل الله لنا بها هي خيبر، واللي خرج فيها مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة هم اللي خرجوا مع النبي يوم صلح الحديبية. الأرض في خيبر كبيرة قوي، واحتار النبي ماذا يفعل فيها، مين اللي هيزرع كل ده؟ فاليهود اقترحوا اقتراح على النبي وأختم صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله دع لنا الأرض نعمل فيها ولك ما تريد، فنحن أدرى بأرضنا وأعلم بحالها وما يصلحها، يعني سيبنا احنا نفلح احنا في الأرض ونزرع زي ما كنا بنزرع وخذ اللي انت عايزه. فالنبي فكر عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عنده عمال يعملون في الأرض، يعني مين ما عندوش النبي صلى الله عليه وسلم أنفار وفلاحين يفلحوا في الأرض دي كلها، ده مساحات فدادين بالألوف، والنبي مش عايز يشغل الصحابة عن الجهاد، لأن الأراضي ديت لو اتخذت وكل واحد خد أرضه يفلحها هنسيب الأرض هنسيب الجهاد قصدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلة. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا رائعا، قسم أرض خيبر إلى 36 سهم، كل سهم تحت 100 سهم، يعني 3600 سهم، قسمها 3600 سهم صلى الله عليه وسلم، وزع نص الأرض وهم 1800 سهم على الصحابة، كل واحد له سهم كذا وكذا وكذا مشاعا، وال1800 التانيين تركهم لنوائب الدهر وأحوال المسلمين واحتياجاتهم وما قد يجد، ما احنا عارفين ايه اللي ممكن يحصل، يبقى وزع 1800 سهم على الصحابه اللي موجودين معاه، كل واحد له عدد اسهم معينه، والصحابه بقى اغتنوا بالاسهم دي، وحجز نص ارض خيبر الثانيه لم يوزعها على الغانمين لما يحتاجه المسلمين من نوائب او احوال او سلاح او كراع كده تنفق على الدوله يعني ككل. وراضي أن يعامل اليهود بنظام المزارعة، فقال اعملوا أنتم في الأرض ولنا نصف الزرع والثمر، زي نظام عقد المزارعة كده بالظبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر، وده من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه ورحمته والله، مع أنه ما يستهلوش كده. تركهم أقرهم على الأرض يعملون فيها، وفي نهاية الموسم إحنا لنا نص الثمار والزرع، هما النص نص بالنص. وجعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه هو الخراص اللي يخرص كل الأموال بتاعة اليهود في نهاية موسم الحصاد. يجي في موسم الحصاد يروح الخراص اللي بيتوقع يبوش كده على الفدادين دي، يقول الفدادين دي تعمل لها مثلا 1000 كيلو تمر، يبقى احنا 500 بيكتب عليهم 500 كيلو تمر يسلموهم في المعاد الفلاني وهكذا. وراضي اليهود بهذا الحال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم نقركم ما شئنا، يعني هنسيبكم على الأرض شغالين وإحنا ناخد نص الثمرة ما شئنا طول ما إحنا إيه عايزين، لكن في أي وقت حبينا نمشيكم هنمشيكم، لأن الأرض فتحت عنوة. وحتى الشطر اللي فتح صلحان أفسدوا هذا الصلح لما كتموا النبي المال صلى الله عليه وسلم. وفعلا النبي ترك اليهود وماتوا اليهود في خيبر، لكن قبل وفاة النبي قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وأخرجوهم من المدينة. لذلك أبو بكر كان مشغول في حروب الردة، لما جت خلافة عمر أخرج اليهود من خيبر رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي قال نقركم فيها ما شئنا، ونحن الآن لا نريد أن نقركم فيها، وأخرجهم من المدينة كاملا استجابة لطلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حين قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. الحقيقة بعد توزيع أسهم خيبر أو نص أسهم خيبر على الغانمين والصحابة، اختنى الصحابة كتير من المهاجرين كانوا سلفين أموال ومنائح من الأنصار لفقرهم، فلما أخذوا أسهمهم في خيبر باعوا الأسهم وقدروا يردوا المنائح والقروض التي تسلفوها من إخوانهم من الأنصار، واغتنى الصحابة وشبعوا وأكلوا، وفتح الله عز وجل بعض كنوز الدنيا عليهم بهذه الغزوة، وانتهى آخر معاقل اليهود في الجزيرة العربية وهي خيبر. المرة القادمة إن شاء الله نكمل وننهي باقي أحداث ما ترتب على هذه الغزوة في المنطقة قبل أن يأتي غزوة مؤتة بعد ذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.